الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. سبق بينا في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن هذول أعداء الفكرة وأعداء الدين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هاي معاداة الفكرة ومعاداة الدين. هون قانون: وكذلك جعلنا في كل قرية. شو يعني قرية؟ قلنا مجتمع. وكذلك جعلنا في كل مجتمع يعني. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وسبق إنه تحدثنا إنه المكر هو تدبير في خفاء، تدبير في خفاء لإلحاق الضرر بالطرف المقابل. وقد يكون هذا المكر إيجابي وقد تكون سلبي. المكر إذن هو تدبير في الخفاء غير عن الكيد. وإحنا سبق ما فرقنا بين مكر وكيد، وقلنا إنه المكر هنا هو التدبير في الخفاء لإلحاق الضرر بطرف مقابل مثلا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر. أكابر إذن لاحظوا، هو هذا قانون رباني في كل قرية، في كل مجتمع. طب إيش الحكمة؟ إيش الحكمة؟ على فكرة بدون وجود صراع حق وباطل ما بتتطور الناس نحو الأفضل. هذا من أجل إنه يحصل وضوح في الرؤية والناس تختار الصواب في النهاية. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، جمع أكبر. كيف لما نقول أفضل القوم؟ أفاضل القوم. أكبر أكابر، بس أكابر إيش هدول؟ أكابر مجرميها. طب إيش الإجرام؟ إيش الإجرام؟ أنتوا إذا بتلاحظوا أول شيء الجرم بيقولوا إنه هو بمعنى القطع. الجرم بمعنى القطع، بس أنتوا إذا بتلاحظوا اليوم لما واحد اللحام بيجرم اللحمة هو بقطعها صح، بقطعها صح، ولكن وفق ما هو معتاد في القطع. الجرم المعتاد في القطع مرات ممكن يكون بانتظام مثلا وترتيب وهالمسائل زي هيك في القطع الأصلي، مش هيك ممكن. لكن الجرم كيف بيكون لما بجرم اللحمة؟ عشوائي ويفصل اللحم عن العظم بطريقة ايش؟ غير منتظمة، غير مش مراعى فيها امر معين، لا يراعى الا ازالة، وبتجدوا المنظر مختلف. هذا في بلادنا هم نستخدم قضية الجرم في اللحمة، مش هيك؟ لحم العظم. لكن في بلاد ثانية ممكن يستخدموا كمان في قضية الأغنام لما بجزوا الصوف، برضو بتلاقي يعني بده يقطع هالصوف. وكيف تطلع الغنمة في الأخير شكلها؟ اليوم صار يعني اليوم في طريقة أجمل. فالجرم فيه قطع على خلاف المعهود، على خلاف الانتظام، على خلاف الحق. الجرم على خلاف الأصول، على خلاف الأعراف، على خلاف النظم الصحيح كله. ومن هنا يأتي الإجرام، باعتبار الإجرام هو قطع واكتساب برضو على خلاف النظم الصحيح والأعراف والقيم ومسائل من هذا القبيل، فيقال له مجرم. اكتساب آثم هو في النهاية الإجرام. وأما استخدام تقريبا في القرآن لا جرم، لا جرم استخدمت في القرآن تقريبا 5 مرات. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني حقا، حقا هي زيادة عن قضية حق. إيش؟ قطعا ما هو لا جرم، مش قطع بالباطل وقطع يعني لا قطع بحق، لا جرم. وأحيانا تستخدم كقسم: لا جرم لا أفعلن، تفاصيل بديش أوقف عند لا جرمة، بدي أنا المجرمين. بدي المجرمين. طيب وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأنه مكرهم دائما بكون إيش؟ في الخفاء، في الخفاء. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. طيب نتحدث إذن في مسألة القدس ومسألة القرار. أولا أنتم تعرفوا هو القرار هذا من قرار كونغرس أصلا من سنة 1995. الآن الرؤساء الأمريكان كانوا إيش يوعدوا أنه طبقوه بعدين ما طبقوهوش، معناته هم شايفين، معناته دير بالكم، معناته هم شايفين. شو يعني شايفين؟ مقدرين مصالح الولايات المتحدة مش مصالحنا نحن، مقدرين مصالح. فبتلاقيهم قفز بسلطاته، طبعا الرئيس الأمريكي له سلطات، بدوش ينفذ هذا القرار الكونغرس. لاحظوا قرار الكونغرس، لأنه قضية على فكرة البرلمانيين في الولايات المتحدة بنشروا يعني بالمصاري أو بالتخويف أو بالترغيب والترهيب، بنشروا من قبل لوبيات زي اللوبي اليهودي أو غيره. ما هو برضو الصهيونية، ما تظنوش أنه الصهيونية فقط صهيونية يهودية، لا، مرات أقسى منها صهيونية مسيحية. في الولايات المتحدة ما يقرب من 60-70 مليون من الصهاينة المسيحيين، اللي ممكن مرات إسرائيل ممكن زعماتها العلمانية بدها تقفز عن بعض المسائل يمنعها من صهاينة الأمريكان. ما هو دير بالكم البروتستانت بشكل عام، ما هو عندي بروتستانت كاثوليك أرثوذكس، هذه الفئات المسيحية أقرب شيء للصهيونية العالمية